له صفار صفار الرب كده. فكان انه لا يجوز ان تعدى على الرب في بيته كذلك لا يجوز ان تعدى على الناس في مسجده. طبعا هذا فيه من الاحترام والتقدير للائمه. وللاسف كثير من المساجد لا تنظر الى مثل هذه الامور. Thank you. مختلف. فانت تستعملها من مكان تاني بمنصبه افضل وافضل. فلو انا رحت خلاص هذا اللي منصبه افضل وافضل والتاني راح والتالت راح اذا انه معطل الصلاه في المساله دي مثلا سبحان الله. اما ان كان بقى المصلحه او الضروره لا باس لا باس لا باس. طبعا حاسب الشريعه انها تحافظ على نفسيات البشر. كل واحد عاوز يعمل حاجه يعملها. كل واحد عاوز يعمل حاجه يعملها. وكل واحد يستحسن قضيه تبقى هي من الشرع ويلزم الناس يلزم الناس بها. مش بنسال من بيسمي لله ما يضره في الدنيا ما يجيش هو بيسمي لله خلاص. مش قضيه الايمان احنا بنتكلم دلوقتي وطبعا الايمان الاصل من صف الله اللي هو الناس ما جاتش ولكن انا امامك وانت لا تصف خلفي. ليه؟ سيقع في نفسك يا ترى انا مبتدع؟ يا ترى انا فاسق؟ يا ترى انا عاصي واعلن بمعصيتي؟ هيبدا الشيطان يدخل. ليه تترك المجال اللي الشيطان يدخل لاخيك؟ ليه تترك المجال؟ هي مالهاش علاقه بالاخلاص. الاخلاص ان انا انسى رؤيه الخلق بدوام النظر الى الخلق سبحانه وتعالى ولا اكتفي. ولكن هل انت في مكان هذا المكان وانت في مكانك؟ دعك بقى مش هنتكلم عن ضروره الاخلاص وتكون صادق مع الله تعالى ولا جمرك اللي نزلت ولا انت كمان في منطقه واهل المنطقه كلهم بيسيبوك وانت ايه نفسيتك لا سامح زمانها حتى لو كنت مخلص ما لهاش علاقه بالاخلاص بقى ما لهاش علاقه بالاخلاص. انا لو صدقت واحد طب فين بقى صلاه الجماعه؟ عطلنا صلاه الجماعه بسبب ان احنا بنيجي لخلف الاصوات صح؟ يعني لو واحد صوته مش معلوم يعني صوت يعني واحد منه ممكن هو يقف في نفس الجلسة كل واحد أقرب لنفسه ممكن يأذي لغيره يساعده مثلا في صوت القيامة أو قرار الحق وبعدين القضية يعني يعني احنا لازم ننظر المسائل بيننا وبين بعض يبقى فيه رحمة بسيطة. هو ممكن يكون مخلص وممكن يكون يعني من الناس كويسين جدا ولكن يتأثر بفرق الناس الصلاة خلفه يتأثر بفرق من باب بقى تعطيل تعطيل هذا المسجد في مسجد كبيرة قلت لك بسبب المسجد الطبيعي وفي من المسجد ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن من صدقه الإمام بعد الصلاة أتى بما أدرك فإذا سلم أنه أتى بما رضي عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط على المسبوق إذا أدرك الإمام الواقعة. يعني انت اذا اتيتم الصلاه لا تدور عنكم تسعون لا تدور عنكم مفهوم فما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتهم فانت تدخل اذا فاتك جزء من الصلاه تاتيك على سلام الامام الا اذا ادركت الامام راكعا اذا ادركت الامام راكعا في حاله تحسن لك ايه؟ الركعه هذا بخلاف بعض الحنابلة الذين يقولون أن الركعة مرداة. إذا أدركت الإمام راكعا كده أنت ما أدركتش إيه؟ بل تقرأ الفاتحة. والفاتحة ركن من أركان الصلاة. وما لم يصلي الفاتحة أو ما لم يقرأ الفاتحة في الكتاب فلن الصلاة تامة. أو فصلته خداع جعل ناقصة أو غير كلام. فأخذ بعض الحنابلة من هنا إذا أدركت الإمام راكعا الركعة تكون مرداة وعليك ركعة. وهذا خلاف ما عليه الجمهور خلاف ما عليه الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركتم الركوع فقد أدركتم الصلاة. ومسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام هي مسألة فيها خلاف مشهور بين صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الآن. مسألة توقيع وسط قول الأول تفضلي قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلوات السرية والجهرية قول المخالف لا تصلح على المأموم في كل الصلاة. قول الأول قول بعض الحنابلة غير الشافعية. قول الثاني قول الحنفية. القول الوسط في المسألة الذي جمع بين الأئمة وقول الإمام مالك رحمه الله أن صلاة أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا تسقط عنه في السرية. تصفح عن الأمم كبدانيا ولا تصفح عنها تستجيب. وهذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وهذا أكبر أقوال في المسألة. أكبر أقوال في المسألة أن الفاتحة تصفح عن الأمم في الصلاة الجهرية. وعليه عمل كثير من السلف الخير المشهور عند الناس ان قول الجمهور ايه؟ لا تصف، لا قول الجمهور انها تصف بخلاف ما تكون رائعه على لسان كثير من الناس. قول الجمهور ان الفاتحه تسقط عن العموم في الصلوات الجهريه ولا تصف عليه في السريه ولا في حال الافتراض. منها ايضا اتباع المسبوق للامام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وان لم يكن ذلك موضع في فعله بالامام. انت دخلت واتبع كثير من الحرم في بعض المسائل في النظر اليها كثير من الناس يقول يقول الله اكبر ويتابع الامام على حاله. للاسف في كثير من الناس بيان لهذه التكبيره الجزء الاحرام ان هو ايه ينتقد لغه التي فيه ايه الامام. طب ده حكم صلاته باطلة. نعم. لابد لأن التكبيرة الإحرام إيه؟ ركن. لابد أن يقول الله أكبر نوياً لهذا التكبير الدخول في الصلاة. اللي هي تحريم. تحريم كده. ركن أول. ركن طبعاً. طيب واحد أول ركن ونزل مثلاً راكعاً أو نزل ساجداً مع الإمام دون تكبير. صلاة صحيحة ولا؟ صحيحة. صحيحة. طب العكس. لو كبر منكم تفضل ان تكبر الى الصلاه تفضل الفرق مين هذا هي الغرض الطويل. طيب هو يلزمني ان انا اقف في الصلاه اقول الله اكبر ناويا الدخول في الصلاه وبعدين اقف في الصلاه ولا اقعد زي ما بيقول بعض الناس تبص في ايه ده شباب على طول. لابد ان نكبر قائما. احنا عندنا اركان الصلاه كم هو؟ 14. لا أربعة عشر على خلاف طبعا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن ولا من المستحبات على صلاة الإنسان التشهد. ده خلاف من الشافعية وكمان هنا. فأول ركن من أركان الصلاة إيه؟ يعني فالحاجات دي لابد ان نوصل للانتهاء بيها ان كثير من الناس فعلا ما احنا شعرنا قديم بالقوانين. ومنها ان المسبوق انما يفارق الامام بعد سلام الامام والله تعالى. هنا هذه النسبه جميله جدا لابن النووي دليل على فقهه. يقول ابا تفرع عبد الرحمن في صلاته وتاخر ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن هو إيه؟ فاته ركعة، فات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، طب لو تخلف عبد الرحمن بن عوف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هيكون إيه؟ مسبوق بإيه؟ ماذا يصنع المأمومون؟ تمام؟ فكرونا بعلمنا عشان ممكن ننسى عشان نطلبوا الحكم فيه. بخلاف قضية إيه؟ أن بكر رضي الله عنه كان مازال إيه؟ ركعة في الأولى. فلذلك رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الفرق. ان في الوضع الاول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الحديث ان هو كان ايه؟ صلى ركعه كامله ودخل من صلاه الركعه الثانيه. فلما فرض عبد الرحمن من صلاته قام ان يسلم هذا الركعه التي فاتته هو والمغيره فوق الظهر. نرجع بقى لحته ان النبي صلى الله عليه وسلم في فالبشر تقدم فراح عبد الرحمن بن عوف وترك المسجد. طيب لو ان اماما حدث له عذر في الصلاه وخرج من الصلاه بهذا الرجل فجذب رجلا فاذا بهذا الرجل مسبوق هذا الرجل مسبوق ماذا يصنع؟ ممكن يكون الصف مثلا ما مر على الفاضي، هو جه وقف بعد ركعه مثلا بقى الخامس او السادس، فكان اقرب واحد من الامام شد، او اعتقد الامام ان ده حضر صلاه من البدايه فشد انتدبه ليتم صلاته. في هذه الحاله ماذا يصنع الامام وماذا يصنع المامومون؟ يا رايكم عشان نكون عارف. فهو يقوم يتم صلاة، هم هتكون جالسين بقى يقعدوا ليتشهدوا وينتظروا الإمام حتى يفرغ من هذه الركعة ويسلم ويسلموا معه، ويجوز في الحالة دي إن هما يفارقوه يسبقوه بالتسليم، هما يسبقوه الأول يتشهدوا ويسلموا خلاص وهو يكمل هو وهو يكمل خلاص، هما يكملوا مع الشهادة الأول، الشهادة الأول اللي يكملوا حتى اللي هي لا الشهادة الأول لا فبدأ في صورة المطار فكان في شكل فقال معاذ رضي الله عنه وكان صلاته في المنهج شيء النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان أقر على المطار أقر على الجنة إذا كان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا إذا كان من عصر، إذا كان من عصر زي بالضبط كده، لو صلى الإمام جالسا هل نصلي جلوسا أم نقف خلفه؟ في مفارقة لم تكن مفارقة، في مفارقة مسألة خلاف، مسألة خلاف، هل بدأ الصلاة جالسة ولا قرأ عليه العذر في الصلاة جالسة؟ ففي أيهما أتبع الإمام وفي أيهما لا أتبعه؟ ففي مفارقة ماشي؟ هل يجوز المسح على الخف الشفاف الذي يصف البشرة؟ خف الشفاف الذي يصف البشرة هل يجوز؟ فيه الخلاف، يرى الحنفية أن يكون مانعا من وصول الماء إلى القدم سواء كان رقيقا أم سميكا، لأن الأصل عدم وصول الماء. الحنفية رؤية والحنفية رؤية بكل دور أو خوف لا يصدر فيه أنه سميك أو وخيف، ولكن يمنع وصول الماء إلى القدم، يمنع وصول الماء إلى القدم. والمالكية أنه لا بد أن يكون الخوف من جلد، لابد أن يكون الخوف من جلد. والحنابلة يشترط ألا يصف البشرة بصفائه أو خفائه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا، الشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا ولم يقيده، والقياس يقتضي أنه لا يقيد. يعني يجوز المسح على الخف وان كان شفافا يصف البشره. شيخ العثيمين رحمه الله يقول جواز المسح على جميع انواع الجوارح المخرط والخفيف الذي يطور من وظائف البشره لانه ليس المقصود من جواز المسح على الجوارح ولحمه ان يكون ساترا. يكون ساترا لايه؟ لا للبشره. Gracias. الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والايه والخمار والايه. ناخد باب التوقيت في مسح الخفين المده اللي يمسح فيها عن شوية من ثاني قال فيتوب على الإشهاد اسألوا له عن المسح عن الخفين فقال عليك ابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي مر بالمسافة ويوم وليلة بالمقيم وكان سفيان إذا بكر عمر أثنى على الضوء أو عمر على فكرة يكون واحد في البداية هو ضفه بابي عشان تقول عمر بس عشان تعرف نفق مع عمر أما كتاباته الأصل أنها يكون واحدة كتاباته واحدة بابي بس هو ضفه بابي بس كيف لما تقول أن عارفت في جزء من نفسي أنا الحقيقة أنه ما سأل عائشة رضي الله عنها على المسح على الخفين فأحالت القضية لأهلهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام النووي وأما أحكامه فيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمثل الجمهور أن المسح عن الخفين مؤقت في ثلاثة أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر وهذا مثل الجمهور مثل أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم من الصحابة عمر وعلي بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وقال الإمام مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت يمسح بلا توقيت وهذا القول القديم عند الإمام الشافعي وهو قول ضعيف القول ضعيف احتج الإمام مالك بحديث ابن أبي عمارة في فرق التوقيت الذي رواه الوهود وغيره يقول إنه هو حديث ضعيف في اختلاف أهل الحديث قال نعم قلت يوما قال نعم ويومين قال نعم قلت وثلاثة قال ما شئت مسح ميسو ضعيف والضعيف لا يحتج به والضعيف لا يحتج به في الأحكام أما في فضائل الأعمال في الخلاف بين أهل العلم فضائل الأعمال غير الفرائض الأحكام كانت هي الفرائض فضائل الأحكام مثلا الصيام قراءة القرآن أي حديث ضعيف في الصيام وفي قراءة القرآن بالنسبة للفقهاء لو سمينا في عام ينظر هل خالف أصلا في الأصول؟ هل له أصل من الأصول؟ هو الأصل يعبده هل ضعف شديد أو غير شديد؟ ماذا خلاف قوي بين أهل العلم؟ طبعا نقول أولا بدلالة من الحديث على مثلا أن يكون بمفهوم ظاهرة يعني مفهوم الإيه؟ النص أمسح امسح بغض قال له ما شئت فمفهوم الحديث إن أنت مفيش توقيت في المسح أما بقى لو خدنا بالنفي لا يقول بدلالة مفهوم لا أنا أقول الحديث إيه؟ الحديث ضعيف الحديث ضعيف لأن فيه أصل منع من الزيادة على ثلاثة أيام يقول ثم إن الحديث عام مخصوص الحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهم إلا من جمال الدين قال أصحابه من أصحابه ومن أصحاب الشافعي فإذا أجمل قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف هنمسح حتى كده يقول فإذا أجمل قبل انقضاء المدة قبل انقضاء المدة مسح ثلاثة أيام يوم يوم لم يجز المسح على الخف فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجاز صلاته. يقول لك فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف، يعني مازال لابس، يعني هو اشمل، هو اشمل ماشي كده، وهو مأمور ان هو ينزع الخف لانه اجمل. تمام، حديث صفوان بن عسان لو غسل رجليه في الخف، يعني ما زال لابسا في الخف وغسل رجليهما في الخف. واحد يقول ازاي؟ فتح خف من فوق ودخل الميه داخل الخف وطلع منها، فالميه اصابت قدمه لا فيبقى كده غسله تام ان يجوز له ان يصلي بهذا الغسل ام لا؟ طب لو اراد ان يصلي به مره ثانيه ماذا يصنع؟ يلزمه المسح على الخفين، ان يخلعهم ويمسح على الخفين حتى لو بقى عليه استغفر الله، يخلع الخفين ويغسل قدمين. نعم، حتى لو كمان لو هو حتى لو بقى على الوضوء يعني يمسح لا، لو بقى على الوضوء لا يمسح، لأنه هو دلوقتي في صدره وبقى على الوضوء خلاص وضوء تاني. اما لو اتخذ الوضوء واراد ان يمسح على الخفين يقول له لا، لازم تمسح فيه على الخفين وبعدين تلبسهم على طهاره في الجهاد. تلبسهم على طهاره. لا بس عمر بن نزل، عمر بن نزل لم ينزع، اغتسل وهم في الجهاد. فلما يلبسهم ما نزعش ولبس. العله كلها في النزع، نزع الخفين بعد الغسل ما لبسهمش. لم يلبسهم على طهاره، ما كانوا ملبسين واغتسلوا وما لبسوا. ايوه. واضح؟ فلو احدث على ذلك لم يجوز له المسح على الخف، بل لابد من خلعه ويغسل على طهاره، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف. عاوز اقول مساله كده، لو رجل تنجس وداخل الخف فغسلها فيه فان له المسح على الخف. ليه؟ هو لابس الخف اصلا على طهاره، فالنجاسه كان شيء طارئ، فأزال النجاسة واستطاع أن يزيلها في مازال الخف باقي. يقول في هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحق للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه، عند أجل منه، أو طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه وإن لم يعرفه، يعني موقع عائشة مع علي بن أبي طالب. قال اسأل عنه فلانا، قال أبو عمر بن عبد البر، واختلف أبو وائل في رفع هذا الحديث وقفه عن علي رضي الله عنه، ولكن برفع عنه كان أحفظ وأتقن، فالحديث ثالث وقفه. في قضية احنا قلناها اللي هي اختلاء المدة، مدة المسح، يعني امسح المدة، مدة مسح الخفين احسبها ازاي؟ هي يوم ليلة وثلاث ايام للمسافر، يوم ليلة وثلاث ايام للمسافر. عن اختلاء مدة المسح بقى وقع الكتاب عند الشافعية وكثيرين، كانت الحنفية وما زال نحن للثوري، أن إتلاء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. يعني إتلاء إيه؟ الحدث. نقطة أبدأ إيه؟ مدة المسح من عند الحدث، لا مش عند لبس الخف ولا المسح. ولا المسح، يعني ممكن أن تاخد وجودي ها؟ وما مسحش، يبقى لسه فاضل ساعتين ثلاثة مثلا على العصر مثلا. في الحالة دي أحسب المدة إمتى؟ اليوم أحسبه من إمتى؟ من ساعة 12 من أحدث ساعة 12. ده كلام الشافعية والحنفية ومثلا دي المرحلة الثالثة. الجمهور في فرق بين المسح والشفاء بين الحدث وبين المسح؟ هل يلزم من الحدث أن أمسح؟ هو عشان صلاة؟ لا، في صلاة. هو الحدث ممكن يكون في الوقت، بس هي مش من الوقت، عدد صلوات، يعني اليوم ده مش مقصود بيه خمس صلوات. بس ده قول، خمس صلوات في قول. اللي هي الساعة. عارف كم قول؟ سبع أقوال. فهذا بتعمل السياح أو السياح يعني اليوم بجيلة الحالة فيها تراجع الجمهور على خلال زادي تراجع فيها من المسحة أول مسحة قبل أحسن اليوم بجيلة 24 ساعة لا 24 ساعة ريال مش بروز يعني 24 ساعة أولا بها أهل الأمن بعض أهل الأمن يوم بجيلة لو أنا بالوقت اختفى موضوعي عند العصر فمسحته عند صلاة العصر أحسب اليوم بجيلة ازاي؟ أحسبها 24 ساعة؟ ولا أحسبها 5 صلوات؟ ولا أحسبها ازاي؟ 24 ساعة لا نحدد الظهر العصر العصر وحدد الظهر ثاني يوم يعني أمسح العصر ثاني يوم؟ لا الظهر بس الظهر 24 ساعة مش يوم كان ولا نوم 24 ساعة ولا نقول إيه صلاة الصبح يوم إيه أو كل ساعة نحسب يوم إزاي ليوم أو يوم بليل نحسب يوم إزاي البداية بس من وقت اليوم أو يوم حتى تاني يوم بليل معاد يبقى كده بيوم نفس الكلام ده 24 ساعة 5 ساعة طيب لو أنا أدركت جزء من اليوم إذا أنا أدركت اليوم ولا يعني لو مسحت العصر ادركت يوم ولا يبقى اليوم عندي الوقت من العصر لغايه امتى؟ لحد المغرب والليله من امتى لامتى؟ من المغرب لحد المغرب من المغرب للفجر يبقى انا هقرا عن المغرب لا لا اعمل زي اصلا يبقى انا هبدا اتوضا وضوءا كريما عند بعد او عند الظهر لما اصلي يبقى انا ده اليوم بالليل عشان تحسب اليوم يعني لو ادركت جزءا من النهار قبل غروب الشمس فانا ادركت اليوم ولا لا طب ده ايه؟ افتكر في حاجه عظيمه قوي كل ارض لو ادرك جزءا ها قبل غروب الشمس يبقى ايه؟ ادرك الجمعه وأرى والله أعلم أن هذا المذهب هو الأصل. ولكن طبعا هو يأخذ بأي قول من الأقوال من الأقوال قبل غروب الشمس ولا قبل الشمس؟ قبل غروب الشمس. جزء من اليوم. لا أنا ما بتكلمش عن سبق على الإطلاق. لو أدرك جزء. ده قول قول آخر. قول عند الحنابلة ده ولا اللي هو قول خلق الجبهة الراجح. مش عارف. مش عارف انا مش شايفه. لو مسح حضرتك الليله وقلت خالص ان هو بتاع السفريه بقى مستوى الوش يعني. ايوه انا اصلا دخلنا شبابك يعني احنا قلنا لسه اول قول وما لسه بيخلط. يعني شوف الراجل اللي حضرتك قلت له مسح قلت له مسح قلت له مسح قلت له مسح قلت له مسح قلت له مسح قلت له وغير الله وخلص الصلاة المسائل دي أخذنا فيها إيه؟ ساعة مسائل كل إحنا بدأنا إيه؟ كهلات ومالك كهلات عن مفهوم اليوم بالليل هل اليوم بالليل ده في خمس صلوات ولا ممكن تكون أقل ولا ممكن تكون أكثر؟ الكلام معانا إن اليوم بالليل يدخل فيه بس طب لو الظهر ما إحنا بقى قلنا لو إحنا خدنا بالقاعدة اللي أنا قلتها لو إحنا أدركنا جزء من النهار فكده أدركنا اليوم يبقى اليوم يطبق على الجزء من الايه؟ من النهار وقد جاء جزء يسير. والمسألة فيها ايه؟ فيها ساعة. القول الثاني اللي احنا رجحناه مذهب الحنابلة رد عثيمين الشيخ السعد. إذا الشيخ عثيمين ليه؟ قول. الشيخ عثيمين قولين في المسألة. لو قدر جزء من ايه؟ نعم. اه. وجيت ان انت تنتظر يعني واحد مسح الاعشاب بدايه مسحه في الاعشاب اضرب الجزء اللي جيت مرتبش يخلع مثلا يبقى القول الاول اخواننا ان هو ان انت من عند الحدث القول الثاني بس من اول مسحه يبقى القول الثاني عند ام احمد وهو في الاستاذ والمثلين وده هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاص قالوا ان الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق الا وجوده فعلا وجوده المسح فعلا القول الثالث يمسح العدد اللي ممكن يمسح خمس صلوات المسافر او خمس صلوات القول الرابع يبدا من وقت اللبس وده في قال الحسن البصري رحمه الله مسألة أقوال كثيرة ولكن لو قلنا أقوى الأقوال في المسألة الأول يقول بركة الشيخ المعتقين والشيخ السعدي وقوم الرواية بن أحمد قوم ذلك المسيح قول الأولاد اللي احنا قلنا هو بعد الحدث مع الحدث دول أقوى قولين في المسألة ويليهم اللي هو خمس صلوات ويليهم لو بارش بارش ساعة أظن بارش ساعة والله بعد قول الحزن والله قول الحزن خلاص طيب واحد مسافر ثم أقام قبل انتهاء مسح رجليه مسافر ماشي مسحت مثلا فك وضوء ما خدتش ليه ثم قبلت من الصفر فاصبحت مقيم امسح ايه؟ طيب لا مسافر ومسح اكثر من يوم بليل في سفر ثم جاء الحضر يكف على المسح يكف يعني اخلع خفين ولا طيب هل نزع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء مساله مهمه جدا وشائكه هل مسح يعني دلوقتي توضأ فمسحت على الخفين او الجوارين او لفاتح فمسحت عليهما هل عندما انزل الخفين او الجوارين او شيء على قدمي يبدو يبطل الوضوء الراجح انه يبطل وده طبعا قولي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله طبعا في ابواب المساله ان هو يعيد الوضوء في قول تاني ان هو نفس الرجلين فقط في قول تاني ان هو لو كانت المده يعني اللبسه في الوضوء قريبه نفس الرجلين فقط وان بعدت يعيد الوضوء والشيخ الاسلام ثانيا يرى ان هو ليس عليه اعاده وليس عليه نصف الرجلين لانه قال ان هذا التكفير ليس من مرض الوضوء وده وقعت كثيرا نعم وساعة على حلق رأس نعم على حلق رأس ده حسن بصري خاص على حلق رأس ده كلام المنذر النووي الشيخ الإسلام تيمية وأظن الشيخ ابن تيمية ده وسبب في هذا القول وده كلام الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله خلاص عن سليمان بن هويلة عن مين؟ يعني عن هويلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على الخفين فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يعني قبل قال عمدا صنعته نعم هنا من انه لو ورد استخدام يزيد ايه؟ الخروج والسلام عندنا الثلج والغابه وجواز الصلاه اللي هي موجوده معانا. على فكره انا اكتشفت ان في ناس كتير جدا بتتكلم في الدنيا. يعني انا عندي نسخه ثانيه راجع بقول فيها لقيت بقول مختلف بيختلفوا بعض على الالفاظ. قالوا لو احنا قلنا الاستخدام يزيد الوجود واستدل بهذا الحديث. ايه بقى علاقه التوحيد بالحديث؟ معنى ذلك ان كان مشهور الاصل اللي كان مسلم رواه الدكتور صالح. نرجع بقى لتمويل الدكتور صالح. جواز الصلوات كلها وجوه واحد. جواز الصلوات كلها وجوه واحد. ويستحب تزيل الوضوء وهو ان يكون على طهاره ثم يتطهر. طهر ثانيا وغير حدث. مرة كنت أذكر استحلال الواحد يسجد وهو أهو وهو متعود استحلال. يا رب فين الاستحلال؟ الاستحلال دي مش دليل شرعي؟ الحكم شرعي؟ حكم شرعي. الاستحلال ايه دليل عليه؟ أنتم تعلمون أن بعض أهل العلم قال بدعية من توضأ على الوضوء. تعلمون؟ بعض العلماء خالف وقال إن دي بدعة. المقام هل يقوم برميل شيء إذا توضع الخمس أو الخمس مرات؟ هل يقوم برميل شيء؟ هذا المحدث. لازم يكون بس روحي نسبها على المحدث وليس على المتبرج. طبعاً الدليل على الاستحلال فيش دليل على الاستحلال، هو من استقراء العلم، من استقراء العلم فقط. يقول وفي شرط استحلال التجديد أو الجهد، استحلال التجديد بشروط، أو أحدها أنه مستحب لمن صلى به الصلاة أثناء سواء كان فريضة أو نفلة. يعني أنت مستحب التجديد لما صلى صلاة فرض أو نفلة. مشكلة؟ وفريضة؟ يعني صليت بصلاة سواء كانت فرض أو نفلة. القول الثاني لا يستحب إلا لما صلى فريضة. يعني واحد صلى توضأ وصلى نفلة ها؟ ما يعيدش ما يجددش وضوء، ما يجددش وضوء، أما لو صلى فريضة بس يجدد وضوء. الثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا لطهارة كغسل المصحف في صفوف التلاوة. يعني واحد توضأ، واحد توضأ بقراءة المصحف وسجود التلاوة نحو ذلك. إذا أراد أن يصلي فليجدد وضوءه. هنا في لفتة. وأنت تتوضأ أحيانا أنت عاوز تقرأ في المصحف، تقوم تتوضأ عشان تقرأ في المصحف وأنت على طهارة، صح؟ طيب النية دي تنفع أن أنا أصلي صلاة مكتوبة أو نافلة بهذا الوضوء الذي نويت به أتوضأ لآخر شيء؟ أنا قلت الوضوء بس ما قلتش يسعى عشان أخرى. لا احنا بنتكلم على النوى، لا أصل النوى الوضوء فقط لا يصلي ويفعل ما شاء. أما الذي ينوي الوضوء يقرأ في المصحف يلزمه الوضوء من جديد للصلاة. وهذا قوي. طب القول التطوعي ولا حسب النية؟ القول التطوعي ليه؟ طيب شرط من شروط صحة الوضوء النية ولا لا؟ النية صح؟ فأنا أصلي بالوضوء الذي نويت به الصلاة أم أصلي؟ هل أصلي بالوضوء الذي لم أنو به الصلاة ونويت به القراءة في المصحف أو سجود التلاوة أم لا؟ واضح؟ وطبعا المسألة فيها ساعة عشان ما حدش يحكي الوساعة على القول احنا من المسألة فيها سياسة. القول الرابع أو الوجه الرابع لا يحق له أن يقول هنا اللي هو ربيت أن يكون اسمه مستدام هو أحدث يتوضأ أحدث يتوضأ أحدث ما هو ده اللي احنا قلنا رفع الحدث مهمة صغيرة تقول لنا لن نرفع الحدث فإذا نويته رفع الحدث بوجود هذا جزء العمل بيكون العمل يستحب وإلا يفعل به شيئا أصلا. أنا مش حاجة وبيض خلاص يستحب لما أعيده مرة ثانية بشرط أن يتخلل بين التجديد والرجوع زمن لا يقع مثل التفريق. كان زمن طويل طويل يعني. ممكن بقى لأن الناس المؤسس تتبلغ من الأحكام خاصة. يعني لو واحد مؤسس وقال له صار مقاطع وأصل الموضوع هو 50 سنة. طب أنا أحجز أقول لك أنا أحجز المؤسس له أحكام خاصة. ولازم يكون اللي يعلم المؤسس بالذات لازم يكون فاطر. لأن هو كل سؤال بيسأله للمفتي بتاعه عاوز يخرج منه إيه؟ برخصة من أي عمل. إنه يعيد العمل مرة واثنين وثلاثة. فلابد أن تضيق عليه الفتوى. يعني في بعض الناس مثلا لما يغتسل يروح مستعفين. يقول لك إذا في كيس تجاعيد كل شوية يقول طبعا الستان ما مسكتهاش بيعيد ويزيد فلا صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم من أشد الأمراض على النفس. فصلى الله عليه وسلم أصل الله تعالى أن يعفو وأن يشفي جميع أمراض المسلمين. من المسلم ده مصيبة. مصيبة العظيم صلى الله عليه وسلم. ولا يستحق تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. وحكى ابن الحرمين وجهه انه يستحق جواز تجديد الغسل وفي استحباب تجديد التيمم وجهه. يعني التيمم واحد تيمم وصلى صلاه فريضه او صلى صلاه نافله واراد ان يصلي فريضه او بعد الفريضه صلى نافله هل يجدد التيمم؟ ولكن سقط الوضوء بدليل اخر هو الرسول صلى الله عليه وسلم هم دي دليل هم مبدئين ان هو طيب ما هو قال الناس في القاعده هل هو بدل من الجمله ولا بدل اقول لك هو بدل مثلا بس التسعه بعد ما قلت نسيت كام هي السته بما ان البدل اقوى محمد وكا هل لو كان ولا لسه كنتي لا هنمسح لا في احكام خاصه تيمم من لبس خفيه على تيمم لا يجوز له المسح عليه يقول في وجهين عند المذهب اشرفهما لا يستحب وصرفه في الدليل والمريض ونحوهم ممن يتيمم مع وجوب الماء. شفت بقى هو احنا كلمه قضيه بنتكلم في قضيه جديده خالص الجريح روح يصعب عليه ان هو يستعمل الماء فيجوز له ان يتيمم لكن يتضرر من استعمال الماء فهذا لا يستحق له تجديد تيمم بشقوق الاسلام لا يستحق له تجديد تيمم يعني يقع على تيممنا اللي عنده عذر غير المعذور يستحق له تجديد على المسلمين واضح هذا يقول وان قول عمر رضي الله عنه صنعت شيئا اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في هذا اليوم وضوء واحد بيانا من جوازه كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صلاح الضياء واضح يعني الأفضل أن أتوقع لكل صلاة وإن صليت أكثر من صلاة واحد يجوز ذلك الفعل من صلى الله عليه وسلم فليه أن الأفضل يعني يجب وضوء كل صلاة أو يتوضأ كل صلاة للأدلة الكثيرة على ذلك أنها ينفذ خطوات أو تضوء مع أنها مع خطوات مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جواز سؤال المفروض الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة أو مخالفة للعادة عمر صلى الله عليه وسلم سأل لي أن فعل شيئا أمامه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون عن نسيان طب حتى هي بداية من مين؟ مسألة الصلاة أيوة مسألة الصلاة الحديث تجي عليه قصر الصلاة كثير فيرجع عنها، وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفهوم فيستفيده. عاوز اعلم حاجه جديده فافعلها. والله نقطة في هذا البلد قبل ان يجي صلاة كمان بنص الباب يرى المشهور في ان الفتيات في المنطقة. Thank you.